رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازمنا أيها الأخوة الكرام، نحن وإياكم فيما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة التي يقوم الكتاب وحول قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. سؤال: ما المراد بالصراط المستقيم؟ ما المراد؟ هل الصراط المستقيم هذا هو القرآن، هو الإسلام، هو الدين، هو الطاعة؟ أقوال عدة للمفسرين. المراد بالصراط المستقيم عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هل أنت مستحضر ما معنى الصراط؟ هل هو الإسلام؟ هل هو الإيمان؟ هل هو القرآن؟ هل هو شرائع الإسلام؟ أقوال عديدة للعلماء. يقول: قال أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين، أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح لا اعوجاج فيه، وكذلك قال في لغة العرب جميع العرب، ومن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد المستقيم، ثم ذكر رحمه الله على صراط يعني على طريقه. الأصل بمعنى الصراط يعني إيه؟ الطريق الواسع. الطريق إيه؟ الواسع. يقال الصراط بالسين والصراط بالصاد وبالزاي، زراط لأنه يزدرد الناس، يسعهم طريق واسع أفيح. قال ثم ذكر رحمه الله جملة شواهد وقر، ثم تستعير العرب الصلاة فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامة والمعوج باعوجاج. والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل. الله أنعم على الأنبياء المرسلين الصديقين الشهداء الصالحين، هؤلاء هم المنعم عليهم، فاهدنا طريقه وشدنا سبيله وفقنا لنهجه، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أبي بكر وعثمان وعلي وكل عبد لله صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. قد اختلفت تراجم القرآن في المعنى المراد بالصراط المستقيم، وهو يشمل معاني أحدكم ما هي؟ ترجمة؟ تراجمة؟ بالألف؟ أنتم كلكم بالألف؟ قد اختلفت تراجمة القرآن في المعنى المراد. عليك السلام. تراجمة يعني المراد مفسرون. احنا نقول ايه؟ عبد الله بن عباس ايه؟ حبل الأمة وترجمان القرآن، معناه قال وقد اختلفت تراجمة القرآن في المعنى المراد بالصراط المستقيم ويشمل معاني جميعهم في ذلك. ثم نقل ابن جرير عن البعض أنه القرآن هذا واحد، وذكر آخرون أنه الإسلام، وذكر البعض أنه رسول الله وصاحب صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن صاحبيه، وثم قول آخر أنه طريق الجنة. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله والصراط المستقيم وصراط الله، وهو يخبر أن هداية الصراط عليه سبحانه وعلى الله قصد السبيل، ومنها جاء ولو شاء لهداكم أجمعين. نعم طيب، إن ربي على صراط مستقيم كما ذكرنا، ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم، وهذا في موضعين من القرآن في هود والنحل. قال في هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال في النحل وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم. فهذا مثل ضربه الله للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل، وهي كل على عابديها يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه، فكيف يسبونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد وقادر متكلم غني وهو على صراط المستقيم في قوله وفعله، وقوله صدق ورشد ونصح وهدى، وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة. هذا صح الأقوال في الآية، وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره، ومن ذكر غيره قدم على الأقوال ثم حكاها بعده كما فعل البغوي، فإنه جزم به وجعله تفسير الآية ثم قال، وقال الكلبي يدلكم على صراط مستقيم، قلت ودلالته لنا على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم، فإن دلالته بفعله وقوله وعلى الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله فلا يناقض قول من قال إنه سبحانه على الصراط المستقيم. هل وقيل ورسول الله يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ قلت هذا حق لا يناقض القول. إذن كل من أتى بتفسير للصراط المستقيم بأنه الإيمان، بأنه الإسلام، بأنه القرآن، بأنه شرع الدين، بأنه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، كل هذه معاني صحيحة لا تعارض بينها، لا تعارض بينها. فالله على الصراط المستقيم ورسوله عليه، فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه. وعلى هذا يكون المثل مضروبا لإمام الكفار وهديه وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا خير، وإمام الأبرار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم. وعلى القول الأول يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار، والقولان متلازمان، فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا. شوف انظر إلى الكلمة الواحدة الصراط المستقيم كم خاض فيها المفسرين. كلام الله مليء بالأسرار، معدن المعارف، معدن العلوم، معدن البيان، معدن الأسرار. كلام الله سبحانه وتعالى يقعد الناس يدوخوا، وهو آية واحدة كلمة واحدة كم ألف الناس في التفسير منذ 35 سنة. قالوا ألف الناس في التفسير 300 تفسير، الله أعلم كم بلغت إلى الآن تفسير آية، والقرآن واحد. ليه؟ لأنه معجز ألفاظه ومعانيه. مهما يفعل هؤلاء، مهما يفعل المفسرون، مهما يؤلفون، أيضا سيأتي من يؤلف التفسير برضه ما ينتهيش، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أعجز الأولين والأخرين. شوف انظر ابن جرير قاعد يحصي كم واحد تكلم في الصراط المستقيم. ايه هو؟ ما هي مسألة شغل الناس. انت ده ما تستناش عنها في الصلاة. انت كل ركعة بتتكلم بتدعو لهذا الدعاء. ده بده يحط لك العلماء ايش المراد بالكلمة دي؟ امر الصراط المستقيم. سبحان الله. كلام الله معجز حروفه معنية. تحدى الله به الاولين والاخرين. ومهما يأتيك من مفسرين الى اخر الزمان سياتي من يفسر القران ايضا من علماء السلف ومن علماء السنه. نعم بكتاب الله وسنه رسوله. ليه؟ لان هذا ليس كلام البشر. لو كان كلام البشر كان انتهى من زمان تفسيره والناس تعبوا منه. لكن كلام الله ما احد يمل من ترداده. لو تتلوه ليل نهار هو لم يبنى غض قريب كانما انزل الان. حد يمل من قراءه القران؟ ما حد. طب انت كده رد الابيات الشعريه مره مرتين المره الثالثه من لين؟ ابيات شعريه. ابيات شعريه الناس اي شاعر اقرا كده ابيات اي شاعر مره اثنين ثلاثه مجتها مش قبيلها. انما القران لا يبلى من كثره الترداد. رديت من النهار صباح ومساء والكبير والصغير والامام هنا والامام هنا والمسجد هنا والمسجد هنا. ومن يوم جاء من يوم انزل الى يوم هذا كانه غط طريق ما يستطيع احد ان يزيد في حفره ولا ينقص في حفره. لانه كلام الله سبحانه وتعالى كلمه واحده دوخت المفسرين. ده بيتناولها بمعنى وده بيتناولها بمعنى وكلهم ما بعدوا عن الحق. ليه؟ لان هذا كلام الله اصل الاسرار والمعارف والعلوم. انظر الى دول لما كان واحد من الدعاه على ظهر السفينه وهم مسافرين من مصر الى امريكا. وكان انا اغتنم الفرصه اعمل لهم صلاه جمعه اجمع الناس. فكانوا موجودين في الحاضرين دول يهود ونصارى وامريكان اوروبيين كل الجنسيات. فكان خطيب يتكلم من عند نفسه ينشئ كلمات وعبارات بين ثنايا العبارات يجيب ايتين ثلاثه وكان يزودها ويتلوها. فبعد ما خلص الصلاه والخطبه جاء له واحد امريكي اوروبي جاء له مجموعه قالوا انت في حاجه بتقولها كده ليش من كلامك؟ في كلام انت جايب كده؟ انت كلامك معروف انشاء تعبير من عندك معروف في كلام كده جبته في الوسط من هذا كلام الله. قد آمنا بالله نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الآن فوق ظهر السفينة قبل ما ننزل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وين ده كلام الله سبحانه وتعالى؟ ده كان الخطيب ده يخطب ويجيب كلمات ويجيب آيات كده يستشهد آيات من كتاب الله. قالوا لا في حاجه كده في فرق بين كلامك وفي حاجه بتجيبها كده ما هيش كلامك. تمام ده كلام الله سبحانه وتعالى. شوف اسلموا من دول بدون تعفر ولا تلعثم. وكان في بلاد الاسلام من يعارض القران ومن يحارب القران ومن يضاد القران لكن هيهات هيهات. قال وعلى القول الأول يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار والقولان متلازمان. فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا وكلاهما مراد في الآية. قال وقيل كلاهما للمؤمن والكافر. يروي عطية عن ابن عباس عطية العوفي عن ابن عباس وقال عطاء الأبكم أبي بن خلف ومن يأمر بالعدل حمزة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان بن عفان وعثمان بن مضرون وعثمان بن عفان خليفة الراشد رضي الله عنه وعثمان بن مضرون الصحابي الجليل رضي الله عنه. قلت والآية تحتمله ولا يناقض القولين قبله. فإن الله على صراط مستقيم ورسوله أتباع رسوله على صراط مستقيم وضد ذلك معبود الكفار وهاديهم والكافر التابع والمتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع وبعضهم ذكر الهادي وبعضهم ذكر المستجيب القابل وتكون الآية متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. وأما الآية أما آية هود فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وأن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، وسبحانه حق من كان على صراط مستقيم. سبحانه وتعالى هو الحق وهو العدل وهو الذي كلماته صدق وحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام، فإن أقوالها كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أفعال كلها مصالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليك، فأفعال كلها مصالح سبحانه وتعالى، ليس فيها سوء وليس فيها فساد وليس فيها شر. كيف يكون فيها فساد وهو سبحانه وتعالى لا يحب المفسدين أصلا؟ لا يحب المفسدين، كيف لا يحب المفسدين وفي أفعاله فساد؟ حاشا وكلا، سبحانه وتعالى كل أفعاله فيها مصالح وفيها حكم، قال ورحمة وعدل وخير، فالشر لا يدخل في أفعاله وأقواله البتة أبدا أبدا، لخروج الشر عن الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم شيء والشر شيء آخر. الصراط المستقيم مستقيم قويم، والشر اعوجاج، الفساد اعوجاج، الشر اعوجاج. قال لخروج الشر عن الصراط المستقيم، فكيف يدخل في أفعاله من هو على الصراط المستقيم؟ يعني كيف يدخل الشر في أفعاله سبحانه وتعالى؟ إن ربي على صراط مستقيم أو أقواله، وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه ففي أقواله، يعني يدخل الشر في أفعال من خرج عن الصراط المستقيم. إذا انحرف الإنسان عن الصراط المستقيم فحليف الشر وحليف الفساد وحليف الانحراف والإعوجاج. وفي دعاء عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، ولا ينتفت أو ولا ينتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك، لأن هذا أمر مسلم به بديهي فعلا، ما فيش حد يعتقد كده إن الشر أنت تروح تاخد الشر كده وتتقرب به إلى الله، تروح تنبح واحد وتقول أنا بتقرب إلى الله، هذا ده في كل العقول، الناس عارفين ان ده غلط، مش تقرب، مش عباده، مش طاعه. واحد يروح يسرع يقول انا بتقرب بالشر الى الله، مش هذا تفسير غير صحيح. انما التفسير الصحيح والشر ليس اليك، اي ليس في افعالك شر محض خالص. انما لو راح يفسرها بقول ايه والشر ليس اليك لا يتقرب به اليك، هذا تفسير غير صحيح. زي قصه الرجل اللي انا بحكي لكم دايما عليه، واحد شغال قتل ومقتال في الناس، فشاف واحدة قاعدة تبكي، قال مالك تبكي ليش؟ قال والله قتلوا زوجها. كيف قتلوا زوجها؟ من اللي قتله؟ دلين عليه وانا هقتله لوجه الله. شو رايك لوجه الله؟ شوف اللي عليك كلام، ما حد يتقرب من قتل المقتلة والسرقة والنصوصية لوجه الله. كيف هذا؟ قال وين هو السنت الدليل عليه؟ أنا هقتله لوجه الله. إيش هذا كان؟ أصلا الشر لا يتقرب به إلى الله من أساس، العوام عارفين كده والعلماء عارفين كده. فتفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك معناه ليس في أفعالك الشر المحض، معناه قال والشر لا يتقرب إليك أو لا يصعد إليك، فإن المعنى أجل من ذلك. شوف المعنى أجل من ذلك، من فسر هذا التفسير أخطأ، قال وأكبر وأعظم قدرا، فإن من أسماؤه كلها حسنى وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صدق وعدل يستحيل دخول الشر في أسمائه أو في أوصافه. قال ولله الأسماء الحسنى، يعني ليس في أسمائه شر ولا قبح ولا سوء ولا نقص ولا أف، مش صح؟ طب انت واحد من المخلوقين ممكن اسمه عارف عارف، لكن هو من أسفل الناس، صح؟ فواحد اسمه أحمد هو من أجحد الناس، مش ده موجود في المسلمين؟ ما يلزمش ان يكون اسمه احمد لابد يكون احمد الناس، ما يلزمش. انما اسماء اجلاء مش كده، انها ليست مخلوقه ولم تسبق بعدم. اسماء المخلوقين سبقت بعدم، واسماء قد تدل على مسمى وقد لا تدل على مسمى. ممكن واحد اسمه صالح ومن افسد الناس، صح؟ وقس هذا على هذا القبيل. طيب، قال ولله المثل الاعلى، يعني الوصف الاكمل، النعت الاكمل، له المدائح كلها سبحانه وتعالى. اذا اسماؤه حسنى وصفاته كامله، اذا ما فيش فيها نقص لا شر ولا ضر من الشر. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال الشر ليس اليك، يعني هذه المعاني، لا شر في اسمائك ولا قبح ولا سوء ولا نقص ولا اف، كذلك في نعوتك وافعالك. لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لا تستطيع ان تمدح الله انك تمدح الله كما مدح نفسك. لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، لان الله اعلم بنفسه وبغيره. ما في احد يساويه في العلم به ابدا، هو اعلم بنفسه وبغيره. فالاعلم هو اعلم كيف يثني على نفسه، كيف يمدح نفسه. اما المخلوق بقدر ما اتى الله من علم يمدح. واعلم الناس الانبياء، أعلم الناس الأنبياء، أعلم الناس الأنبياء والمرسلون، أعلم بالله وأعلم بالشرع وأعلم بالحلال والحرام وأعلم بالقرآن وأعلم بما أعد لأهل الجنة وأعلم بما أعد لأهل النار. قال فإن من أسماؤه كلها حسنى وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صدق وعدل، يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه. ولذلك يا إخوة، من يؤمن بهذا حق الإيمان لا يعترض أبدا أبدا على قضاء الله وقدره إذا أصبه مصيبة، لأن من اعترض على قضاء الله وقدره فظن بالله ظن السوء، هذه مصيبة. لماذا كان الإيمان بأسماء الله الحسنى من أسس التوحيد، من وصول التوحيد؟ إذا آمنت حقا بأسماء الله الحسنى ونعوتي العليا، والله ما تعترض على قضاء الله وقدره. إذا أصبت في مالك، إذا أصبت في ولدك، إذا أصبت في نفسك، إذا أصبت في بيتك، إذا أصبت في زوجتك، ما تعترض. ليه؟ لأنك إذا قدرت الله حق قدره أبدا ما تقول لماذا ابتلاني وترك غيري، لماذا ضيق علي ولم يضيق على غيري. زي ما بيقول الناس الحلا يعطيني اللي مالوش ولا شو هذا الكلام، هذا اعتراض على قضاء الله. ما هذا؟ تعترض على قضاء الله وتعترض على العليم الحكيم الخبير العزيز القدير؟ تعترض على بعض، انت تعترض على مخلوق، المخلوق ناقص، اما الخالق تعترض عليه كيف؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، دول عارفين قدر الله بحق. فهنا يقول فإن من أسماءه كلها حسنى وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صدق وعدل، يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله. فطابق بين هذا المعنى وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم. وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله إني توكلت على الله ربي. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قومي عن قولك وما نحن لك بمؤمن، إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. العلماء قالوا إيه؟ إن هود عليه السلام أتى بمعجزة لم يعطيها إلا القلة من الناس. المعجزة دي إيه بقى؟ ما هو عيسى عليه السلام جاء بمعجزة حسية صح ولا لا؟ يبرئ الأكمة ها؟ طيب يشفي الأعمى إلى غير ذلك. طيب طب وموسى حسية صح ولا لا؟ آيات حسية. طيب وغيره وغيره. صالح لما قالوا أعطينا وين هات آية جاب لهم النقر خرجت بالصخر. طب هود جاء بمعجزة معنوية معنوية ما يفهمهاش إلا قلة من الناس، ما يتفضل لا إلا القليل من الناس. هي دليل نحن فيه إنه تحدهم كلهم، هم جمع وهو فرد، هم مسلحون وهو أعصر. إن توكلت على الله ربي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ما تقولوش بكرة، الآن كيدوني الآن في الموقف ده، أنتوا أمان وأنا أمانكم، ما تقولوش بعد ساعة هنعمل هنكد، بعد يومين، طب بعد أسبوع، بعد شهر، مفيش كلام ده الآن. طب إبراهيم الخليل كادوا له أو قدر له النار حرقة الليلة وخرج منها، لم يحرق له ثوب ولم يخدش له جيب ولم يسل له دم. مش دي آية حسية معجزة؟ ما في إيمان. هود عليه السلام النبي الوحيد الذي أوتي معجزة معنوية. المعجزة المعنوية اللي تلخص في إيه؟ أنه تحدهم. طب كدوني أنتم جامع أنا واحد، أنتم مسلحون أنا أعزل، كدوني يلا. فما خدش له جيبته ومع ذلك لم يؤمن. نعم وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا أنت فيك هوس أصلاً. إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. أنا هود أنا بريء من أصل الغيب، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تمهلوني، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. معجزة معنوية ومع ذلك ما آمن. قال وتأمل كيف ذكر هذا عتيق قولي إيه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، أي هو ربي. فلا شوف شوف سبحان الله، ده يقين الأنبياء، يقين الأنبياء. شوف كيف قال فلا يسلمني يعني لا يخذلني ولا يضيعني وهو ربكم، فلا يسلطكم علي. شوف اليقين بقى وفعلا. ولذلك ادعوا الله وانتم مؤمنون بالاجابه بالاجابه. نعم كم من واحد يدعو وهوش موقن وطرد ما يتحققش. ادعوا الله وانتم مؤمنون بالاجابه، ايقن بالاجابه وابشر. نعم اي والله. والانسان بين ثلاثه امور، اما ان تكون اجابه معجله وانت لا تحرم الاجابه اصلا، لا تحرم الاجابه، لكن اجابه معجله واجابه مؤجله، في كلا الحالتين في اجابه. لكن الانسان عجول عايز امامه على طول كده بس يخلص كده يعمل كده ويشوف امامه على طول كده راي العين، هذا استعجال استعجال. وده يقول لك دعوت الله ها فلم يستجب لي، لا يستعجل احدكم يقول دعوت الله فلم يستجب لي، دعوت الله فلم يستجب لي، دعوت الله فلم يستجب لي. لا انت لا تدري، لعل الله لعلك قاعد تقول اللهم اعطني مالا، اللهم اعطني مالا، اللهم اعطني مالا كما لقارون، اللهم اعطني مالا. وين تجي لك؟ انا اعرف واحد فقير غايه الفقر واحد اتصل عليه قال له البنك صرف لك مليون. الله أكبر، عقله راح، لا نبي المليون ولا بقي على العافية التي كان فيها. وعارف صرافين دولارات كده، صرافين معنا اتصل عليه واحد يقول الدولار نقص، الدولار طلع، الدولار نزل، عقله راح والدولارات أمامه مرصوص، ما نفعت. فكنت قاعد تقول اللهم اعطني، اللهم اعطني، انت لا تدري هي المنفعة والمصلحة فيني يعطيك ولا يمنعك ولا يأخر شوي. طب ما ممكن يعطيك بس خطوة خطوة عليك عشان خايف على نفسك، عليك بيرعيك بيحفظك، ممكن يعطيك دفع واحدة ويضر حالك ولا ينقص حالك، يعطيك كده ودفع واحدة ملايين الملايين، هينقص من موحي لحاجة ولا حاجة، لكن ما تدري وين المصلحة. لعله لما يعطيك خطوة خطوة أحسن لك، تمسك عقلك، تصير كويس، ترتب أمورك. أما تقعد تصبح عليك صبر وبعدين في النهاية طرفان، عقلك يذهب. فمن الناس من يصلح إلى الفقر، ومن الناس من يصلح الغنى. الناس ليسوا سواء، وليس الفقر والغنى مقياس. الدنيا يعطيها الله من أحب ومن لا يحب، إنما الدين لا يعطي لا إلا من أحب. المقياس والميزان فيصل معيار، وين أنت بالدين؟ هو ده. من أراد أن يعرف ما له عند الله، يعني يعرف منزلته عند الله، فليعرف ما لله عنده في قلبه. الله في قلبك ما منزلته؟ لو عرفت منزلة الله في نفسك أول حاجة حققتها، فأنت كما عرفت منزلة الله في نفسك وقدرت حق قدرك تكون عند الله كذلك. طيب بارك الله فيك. فالمسألة تحتاج إلى وقفة وإلى حساب، وقفة وحساب. فمن الناس من يصلح الغنى، ومن الناس من يصلح الفقر. والفقر ليس بعيد، شو بقول لكم، ما تسمعوش بقى كلام اللي يقول لك 43 من الشعب المصري تحت خط الفقر. يا اخي مالك انت، انت احسن من الصحابه. ها قول لي كده، انت احسن من الصحابه. والنبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر، ابو بكر اعطى اموال كلها كده وعاش فقير، عمر اعطى نصف المال، فاروق عثمان ذو النورين جهز جيش العسره بقافله من قافله، علي رضي الله عنه كان ثيابه مقطع، عائشه كان ثيابه مقطع، ابو عبيده من هذه الامه كان ثيابه مقطع، عمر فتح بيت مقدس وثيابه مقطع مرقع ويحملنا عليه على كتفه. ما تقوليش بقى 43 تحت الفقر، تحت حد الفقر، ده كلام مش صحيح، ده كلام من يزن الامور بميزان الدين والشرع. وقال النبي عليه الصلاه والسلام من فقر اخشى عليه، من فقر اخشى عليه، مش خايف من الفقر عليك، لكن خايف من الدنيا ما تفتح عليك. وده ما قال سيدنا عليه الصلاه والسلام، ليش احنا نروح بعيد ونقعد يحزن الناس؟ لما تصبر الناس يحزن الناس، مش هذا الكلام، صبر الناس، صبر الناس وعالج. ما بنقولش ما تعالجش، احنا لسنا ضد التغيير ولا الاصلاح، نحن مع التغيير والاصلاح، لكن كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام والضوابط الشرعيه. احنا مش ما نحبش الفقر. كان النبي عليه الصلاه والسلام يستعيذ بالله من الفقر، النبي كان يستعيذ بالله من الفقر، ما قلنا هذا. لكن افرض الناس ابتلوا بالفقر، ما نقعدش نحزن الناس، لا نصبر الناس. قال من فقر اخشى عليه. ثم هو النبي عليه الصلاه والسلام جاءه ناس مجتابي النمار، ملابس ممزقه من مضر، عمت او عمت من مضر، من قبيله عظيم شريف ومشيين، وكان اصعب 411 من اهل الصفه، بعضهم ان وجد ازارا لا يجد رداء، ومع ذلك لم يصبرهم. لو تعلمون ما لكم عند الله لا أحببتم أن تزدادوا لله فاقا. شو ما لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقرا فقرا. إيش رأيكم؟ ما راح قال لهم 43 تحت حد الفقر. ما قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام، قال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقرا. سبحان الله، هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام، هذه يسطر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينام على الحصير وأثر بجنبه، ماذا يقول له كسرى وقيصر بينام ويعمل بينام الحرير دماغ انت ليه نايم؟ ما لي من الدنيا. إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا هو الأساس، هذا المعيار، تربية النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم الفقر. وكان بعض الصحابة يقول ابتلينا بالسراء فلم نصبر، ابتلينا بالضراء فصبرنا. ما يقدر تجيك الدنيا تتعثر فيها، تنحرك، تزيغ وتضل. وانتم عارفين أبأس واحد في الدنيا يؤتى به يوم القيامة هو من أهل الجنة، يغمس في الجنة غمسة. هل رأيت أبو سقط؟ ما مر به أبو سقط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار يوم القيامة، يغمس في النار غمسة. هل رأيت نعيما قط؟ قال والله ما مر بي نعيما قط. كل الناس يستورون تحت الطراب. أتيت القبور فناديت فأين المعظم والمحتقر، وأين المدل بسلطانه، وأين المزكى إذا مفتخر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا وماتوا خبر. فيا سائلي عن أناس المضر أما لك فيما مضى معتبر. قلت أحزن الناس، قلت شعب مصري فذر ما تحت الخط، خط يا شيخ ودع لك، انت ينبغي تصبر الناس. صح عالج الفقر لكن بالطريقه الشرعيه، استعيذ بالله من الفقر اول حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام سيد الاولين والاخرين، والاخرين استعيذ بالله من الفقر. هل استعملنا هذا الدعاء؟ ده هذا الدعاء اصلا استعاذ بالله من الفقر سبب من اسباب الغنى. هل استعملنا هذه الاستعاذه؟ ينبغي ان ندل الناس الدلاله الصحيحه، ينبغي ان نكون ناصحين للناس. نعم، نصبرهم وننصحهم ونعلمهم كيف نصل الى حد الغنى. والغنى غنى الناس، ليس الغنى عن كثره العرب ولكن الغنى غنى. انا اعرف الناس الاغنياء، والله كنت ادخل عليهم مدين فلوس كده، الريال السعودي والريال اليمني والجنيهات والعملات الصعبه اما ممكن اصفينا صف، وقعد طول الليل يفكر ما بينامش، وانت ما فيش معك حاجه، نايم مرتاح، تقلب مرتاح، وتقوم بيوم تنام تحت الشجره وانت مرتاح، تحت الشجره وانت مرتاح، لا عليك حراسه، عليك حراسه ولا عليك شيء، نايم مرتاح. الحمد لله نعمة الأمان دائما، زي الأثر اللي قال ما يصحش، لكن يعترج من عمر الخطاب مناقب عمر، رأى رجل جاء المدينة فوجد عمر نايم تحت شجرة، فقال والله حكمت فعدلت فنمت فأمنت. شو ازاي؟ انت ما تستفدنا ايه؟ الدنيا رايحة، كلها رايحة، لا تسوي عند الله جناح بعض. تروح كم من غني كان في البلاد دي، راح غني تاجر، كم من ملك كان في البلد دي، ملك الملوك الدنيا، راح. طيب بقي العمل الصالح والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، هي البقيات الصالحات. معناه يستوي الفقير والغني، كما قلت لكم أتيت القبور فناديت فأين المعظم المفتخر، وأين المدرس القاني، وأين المزكى إذا مفتخر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. أين قارون؟ أين فرعون؟ أين أين أين؟ راح جبل بلد أين الضرر؟ يقول هنا المصحف يقول الله المستعان يقول هو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمنعكم مني فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شيئا بدون مشيئته فإن نصيحة كل دابة بيده لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه. تعرفين قصة الصحابي الجليل سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا ركبين سفينة وبعد غرق السفينة فتشبث هو ومن معه بأعواد من خشب فأخذتهم إلى جزيرة لذا بالجزيرة طلع أبو الحارث أسد القوم أبو الحارث ها وهي يزأل ثم واحد يزأل وبشر بيواقف أمامه ويعمل الأسد بيزأل شوف كل واحد مننا الأسد بيزأل أمامه قال يا أبا الحارث نحن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ضالون الطريق هل دللتنا فولاهم ظهرهم واخذ يحرك ذيلهم وكان يقول اتبعوني فتبعوه فدلهم على الطريق ونجا ذكر الامام بيهقي في كرامات الاولياء في الكتاب ذات للامام بيهقي وماذا اسد ليه نصيحه الاسد بيد الله نصيحه الاسد بيد الله اي نعم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها قال إني توكلت على الله ربي وربكم أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني وربكم فلا يسلطكم عليه ولا يمنعكم مني فإن نواصيكم شوفوا بيدي لا تفعلون شيئا بدون مشيئته فإن نصيحة كل دابة بيده لا يمكن أن تتحرك إلا بإرادته وهو المتصرف فيها الله ثم الله أقول لكم بدون قصد كنا ننام على الوسائل المخدة نايمين احنا قلنا الأذكار لكن نصبح الصباح العقرب قد كده قد كف شيل المخدة كده وعقرب عمل كده من اللي حمل الله من الذي كلك الله سبحانه وكما قلت لكم مرة ضربنا ثعبان ما عرفنا نتناول العصية ولا كده بلا برشاش ثعبان دمه في القرية أتينا الثعبان فردنا كده طول واحد من إخواننا من المشايخ كده طول الأخر الشيخ أبو الحسن مرة جالس ماسك المصحف بعد عشاء ما فيش طبعا هرب فلس فإذا برأس ثعبان بادي في الظلام وأولاده صغار ذاك الليل الله يحفظه خارج جنب بهم الناس هو بيسمع كأنه بيسمع القرآن أو حاجة ما عاد يعمل الشيخ إلا يعني أغلق الباب على أهله كأنه نايم بعد عشاء وهو واحد أتى في شيء من الجريد تعرفون الجريدة كده فيها رأس حلو تنزل بخدي بها وخط عبد يجيب الثعبان هو كان الشيخ يلبس حزام كده حزام فرد الحزام فرد الثعبان على طول الحزام سك ما نبي يحفظ الله سبحانه الله عز وجل أنا زوجتي مرة قائمة صلاة فإذا بثعبان لف على رجلي نطرته كده قلنا ضرب عليه بعد استئذان طبعا في البيت عمار البيوت استأذن كما في الحديث على تضرباش البشر حيان ثعبين في البيت تضرب استأذن أول حاجة قبل الغد تعرفوا قصة صحابة الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام بخلق وبعدين جاء لزوجته فإذا بقى بالخارج قال إيه الخارج قال الخارج إذا بحية كبيرة فضربه فمات الثعبان ومات الصحابة. يقول الراوي ما ندري أيهما مات أولا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام باستئذان عمار استأذن خلافة أسألك بالله أن تخرج وإلا ضربت، أسألك بالله أن تخرج ثلاثة. طيب اختفى في قماش يتبع ويضرب، اختفى كده من أمام بصر عم تشبه خمس مرة جاء يختفي من عينيك من أمام عينيك، ما اختفيش في حاجة، اختفي في شيء من أمام عينيك جاء. إذا وقف يضرب أحكام ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا بينه. نعم نواصي هذه الوحوش، نواصي هذه الهوام بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال لا يمكنها أن تتحرك إلا بإذنه والمتصرف فيها، ومع هذا هو في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط المستقيم، لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه، لأنه تسليط من هو على صراط المستقيم، لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة. هكذا تكون معرفة بالله، لا معرفة القدرية المجوسية. شوف القدرية المجوسية لهم معرفة ثانية، معرفة رديئة. قال والقدرية المجبرة يفاد الحكم والمصالح والتعليم، والله الموفق سبحانه. وقد ورد بإسناد الحسن من حديث النوازي بن سمعان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفسر الصراط المستقيم أيضا، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى أبواب سطور مرخاء وعلى أبواب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. والصراط الإسلام، الصراط إيه؟ الإسلام. والصوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة حارم الله تعالى، وذلك الداع على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعد الله في قلب كل مسلم. أخرجه الحاكم، أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب بإسناد حسن، وله طريق آخر إلى جبير بن نفير عن النواسي. الآن يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت، إيش رأيكم؟ هل هشم له عظما؟ هل هضم له لحما؟ لا إله إلا الله، خرج كما دخل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما لحظة يونس عليه السلام؟ الله سبحانه وتعالى. قال وله طريق آخر إلى جبير بن نفير عن النواسي مرفوعا عند أحمد الترمذي وبالشيخ الأمثال وغيره. أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.